الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال: فتنحى الرجل وجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. رواه أحمد والترمذي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قعد قدامه عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل: إن لي مملوكين. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي مملوكين، وذكر من شأن هذين المملوكين معه، فقال: إن لي مملوكين، إن المماليك. قال: يكذبونني، ضبطت هكذا، يكذبونني بالتشديد وكذلك بالتخفيف، ولعل بالتخفيف أولى، بقوله بالتخفيف يكذبونني أي يكذبون علي فيما يخبرون به. فهو يذكر أن هؤلاء يصنعون معه أمورا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يكذبونني أي يكذبون علي فيما يخبرونني به. قال: ويخونونني، يخونونه في ماله، لعلهم إذا كلفوا بشراء أو بيع ونحو ذلك فإنهم يأخذون من ماله، ويخونونه في ماله. قال: ويعصونني، يعصونه فيخالفونه في أمره ونهيه، وهو إذا أمرهم ونهاهم الواجب عليهم أن يطيعوه، ولكن هذين المملوكين هو يأمرهم وينهاهم وهم يعصونه. قال: وأشتمهم وأضربهم، أشتمهم يعني أسبهم، وأضربهم. طبعا والدافع لهذا ماذا؟ هو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا أنه يضربهم ويشتمهم، بل ذكر حالهم: يا رسول الله، إنهم يكذبونني ويخونونني ويعصونني. ثم يقول: إنني أشتمهم وأضربهم. وسبب شتمي إياهم، يعني سبهم ويعني سبهم وضربهم، سبب ذلك والذي دفع إليه أنهم يعصونه ويخونونه ويكذبون عليه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن كأنه يقول في مقابل هذا يدفعني، فعلهم هذا يدفعني إلى أن أشتمهم وأن أضربهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فكيف أنا منهم؟ كيف أنا منهم؟ هذا السؤال كأنه يسأل عن حاله عند الله عز وجل يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، عن حاله عند الله جل وعلا في مقابل هذا الذي يفعل، كيف يلقى الله عز وجل به. وكأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول، يعني بقوله هنا فكيف أنا منهم، كأنه يقول له: هل أعتبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظالما لهم؟ فانظرهم ماذا يصنعون، يكذبونني ويعصونني ويخونونني، وأنا في مقابل ذلك أشتمهم وأضربهم. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول له: يا رسول الله، هل أنا ظالم لهم بفعل هذا حين أشتمهم وحين أضربهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك. هذه الأعمال التي تحصى، أعمالهم وأعماله تحصى عليهم، ثم يأتي الحساب يوم القيامة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة الذي هو يوم الحساب، قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، يعني هذه تحسب بماذا؟ بمقدارها. فهم فعلوا هذه الأفعال، كانوا يكذبون عليه ويعصونه ويخونونه في ماله، فهذه أفعال وسيئات فعلوها فيحسب مقدارها، يحسب مقدارها، هذا من جهتهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعقابك إياهم، أي يحسب هذا العقاب أيضا، عقابك إياهم حين شتمتهم وضربتهم فإن هذا يحسب، يحسب مقداره أيضا، فمقدار عملهم ومقدار عملك. هم فعلوا أفعالا يكذبون عليه ويشتمونه وأقول ويخونونه ويعصونه، يحسب مقدار ذلك، هذه الأعمال السيئة. وعملك أنت حين شتمتهم وسببتهم وضربتهم هذا أيضا يحسب مقداره، يحسب أيضا مقداره. قال: وعقابك إياهم. قال: فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم، يعني إذا تساوى المقداران، فهم حين يحسب مقدار ما فعلوا ويحسب مقدار ما فعلت من سبك وضربك إياهم، فإن تساوى المقداران، كان هذا مقابل هذا، تساوى المقداران، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم، قال صلى الله عليه وسلم: كان كفافا لا لك ولا عليك، يعني ليس عليك ثواب وليس عليك، ليس لك ثواب وليس عليك عقاب، يعني فعلك هذا يكون في مقابل فعلهم، فلا يكون لك ثواب وأجر ولا يكون عليك عقاب، لا يكون له ثواب لأنهم خانوه وكذبوا وكانوا يكذبونه وكذلك يعصونه، ليس له ثواب في ذلك. وبالنسبة لفعله حين سبهم وشتمهم وضربهم فإنه ليس عليه عقاب، لماذا؟ لتساوي المقدارين، فيحسب مقدار ما فعلوا ومقدار ما فعل، فإذا تساويا فكان كفافا له، لا له ولا عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك. إن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم يعني أقل، فعله هو ليس أقبح من فعلهم، فلما حسب مقدار ما صنعهم من هذا الذنب كان أعظم مما صنعه، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة: وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، قال: كان فضلا لك، يعني يكون عليهم، فهذا لك ويكون عليهم، لأن ما صنعت أنت هذا السب والشتم إن كان هذا المقدار أقل من مقدار قبح فعلهم حين كانوا يكذبون ويعليك ويخونونك ويعصونك، فهذا يكون لك، وما دام يكون لهم فإنه يكون عليهم، يكون عليهم لعظم ذنبهم إن كان كما قال صلى الله عليه وسلم عقابه إياهم دون ذنوبهم. قال: وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. يعني الآن صار العكس، ذكر التساوي عليه الصلاة والسلام وذكر الاحتمال المتعلق بكون ذنبهم أعظم من ذنبه فيكون له وعليهم، ولكن الثالث هي العكس، لو كان أنت حين سببتهم وشتمتهم وضربتهم كان هذا الذنب أعظم من ذنبهم الذي فعلوه، قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك، هذا قصاص، لأن الآن أنت قد ظلمتهم واعتديت عليهم بذلك الضرب والسب والشتم، فيقتص لهم منه، قال عليه الصلاة والسلام: اقتص لهم منك الفضل، يعني اقتص منهم الزيادة، اقتص منهم الزيادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأنه يحسب المقداران، مقدار ما صنعوا ومقدار ما صنع، فإن كان مقدار ما صنع أعظم من مقدار ما صنعوا فإنه يقتص منهم الفضل، يعني تلك الزيادة حتى يتساوى المقداران، الزيادة التي تكون بتساوي المقدارين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذه الحالة الثالثة المتعلقة بكونه إن كان ظالما لهم بفعل أكثر من فعلهم فإنه يقتص لهم منه. قال: فتنحى الرجل، أو قالت عائشة: فتنحى الرجل، تنحى يعني بعد عن المجلس، وجلس قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فتنحى يعني بعد عن ذلك المجلس، عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وجعل يبكي ويهتف، جعل يبكي ويصيح، يهتف يعني يصيح، يبكي ويصيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ نضع الموازين القسط يعني ذوات العدل يوم القيامة، يعني في يوم القيامة. قال: فلا تظلم نفس شيئا لا تظلم نفس شيئا، والظلم يتصور من جهتين، هذه النفس لا تظلم بأن ينقص من حسناتها ولا تظلم بأن يزاد في سيئاتها، وإنما هي عملها يحصى عليها، فلا تظلم النفس بأن يزاد في سيئاتها، سيئات لم تفعلها، ولا تظلم بنقص حسنات فعلتها، بل كل يأخذ كتابه وكل يقرأ في كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ويجد عمله الذي كان يعمله مكتوبا في ذلك الكتاب، وربما يكون من الأعمال ما نسيه أحصاه الله ونسوه، فلا يظلم. قال سبحانه وتعالى: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة، يعني كان العمل أي عمل من الأعمال التي عملته تلك النفس وعمله الإنسان، قال جل وعلا: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أتينا بها يعني أحضرناها، فكانت محصاة على هذا العبد. ثم قال الرجل: فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، من مفارقتهم يعني مفارقة إياهم، فكيف يفارقهم؟ يعتقهم. فلهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهدك أنهم أحرار كلهم، يعني أعتقهم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم، يعني يعتقهم جميعا. خوفا من ماذا؟ خوفا من الأمر الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، ما دام الأمر يتعلق بمحاسبة، وهو الآن لا يعرف. الرسول ذكر له احتمالات، احتمال التساوي، واحتمال أن يكون الأمر عليهم، واحتمال أن يكون الأمر عليه، فلذلك هو خاف من ذلك الموقف العظيم بين يدي الله عز وجل، وأن يلقى الله عز وجل ظالما فيقتص منه لأولئك المماليك، لهذين المملوكين اللذين كان تحته، فخاف من هذا الأمر، ولهذا قال: السلام في أي شيء لا أرى إلا أن أفارقه. وانظر هو لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ماذا صنع؟ تنحى وذهب يبكي ويصيح خوفا من هذا الأمر. وهذا نستفيد منه شيئا عظيما. حال الصحابة حين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان الواحد منهم يسأل مجرد العلم، فهم يسألون للعمل. فلما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى خوفه من الأمر الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، فحرص على ما ينجيه منه، فكانت نجاته التي رآها في أن يعتق المملوكين ولا يلقى الله جل وعلا ظالما لهما. ولا شك أن اعتاقهما هي حسنة عظيمة، ولذلك الميزة العظيمة التي امتاز بها أولئك الذين اختارهم الله لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم سبحانه وتعالى، أنهم كانوا إذا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يسألون للعلم الذي يصاحبه العمل، وهذا العلم النافع. فكان الواحد يسأل ليعمل، لا لمجرد أن يسأل ويتعلم ثم يكون ذلك العلم حجة عليه إن كان مقصرا في واجب أو ترك محرم مما تعلمه. ولذلك كانوا إذا سألوا انظر إلى عظم تأثرهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى، فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيما سألوا واستفسروا عنه موعظة عظيمة في كثير من الأحيان في المسائل التي سألوا عنها. فيتعظ الواحد ويتذكر ويسارع إلى العمل، يسارع إلى العمل خوفا من أن يلقى الله جل وعلا بذنب أو معصية أو تقصير أو موقف كهذا الذي تكون فيه المحاسبة التي رآها هذا الرجل عسيرة، يراها عسيرة حين يحاسب على هذين المملوكين، فينظر هل فعله أقبح من فعلهم أو فعلهم أقبح من فعله، وهذه الأمر التي فيها الاحتمالات وأراد الخروج منها كلها، فرأى أن يعتق المملوكين، وهذا لشدة حرصهم على نجاتهم يوم القيامة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.